محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و معتومین علی اعدائهم اجمعین اللهم اعفنا عن جميع المشتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. کان الکلام فی اعتبار الحریت فی الحاکم و الوالی و قلنا انصافا لو کنا نحن و ظاهر الدلیل بناء علی مسلک اصحابنا فی انه ولایت تكون بالنیابه من الامام المعصوم فی ادله النیابه لا یوجد تغییب بالحریه، فاما فانظروا من کان نظر فی حلال نار حرام و اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الى روات احادیث لیس فیه تغییب بدالت انصافا و فی بعض الاحکام قطعا علی العبد مترتبه کصلاه الجماعه و غیره. بلی علا یه قصه به لحاظ مسلک العلم و کیف ما کان ولیکن ولیکن مو الى حد درجه لی یشته رو کده مراده هون نفی المشهور و الابه موجود فی البصره فی غیره ها حتی فی ایران قالو فی بعض مناطق الجنوبی توی یوجد العبید بلی بعض البیت به نحو الوراثه حبدون بن ارد بن آبایی اجدادی الان کیف ما کان فالانصاف انه دلیل خاص في هذا المجال لا يوجد. نعم المشهور لعله بين اصحابنا في القاضي اعتبار الحريه و بالنسبه الى الوالي والولي لم يتعرض لذلك، بالنسبه للمفتي لم يتعرض. ظاهر عباراته كما في الرسائل العمليه لم يذكر الحريه في الفقيه والمفتي، و لكن قلنا الانصاف بالنسبة إلى مجموع الأمور يمكن أن يكون النقص في العبد، يعني الإشكال في العبد من جهتين، تارة من نفرة الطباعة أن يكون عبدا لغيره ومع ذلك يكون متصدي لأمور المسلمين، ومسألة ثانية أن هذه الأمور التي بطبيعتها تقتضي الحركة والتسلط وتحرك الواسع هذا من شخص يكون ممنوع من الحركة إلا بإذن مولاه إنصافا عرف يأبى من ذلك، خصوصا إذا أضفنا إليه قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء بناء على أنها تعبير قانوني سبقا شرحنا بعد مفصلا وليس تعبيرا أدبيا. إذا كان تعبيرا أدبيا الاستدلال بالآية في غير محله فلا بس. ونعم هذه الاصطلاح هذا الوجه يقتضي عدم صحة القضاء والولاية، وأما الإفتاء فلا، ولعل هذا هو المشهور أيضا بين فقهائنا حيث لم يقيدوا المجتهد المقلد المرجع بأن يكون حرا، ولكن الإنصاف أيضا فيه إشكال حسب ما تقدم من أن المستفاد من حيث المجموع أنه يعتبر في المفتي نفس الصفات المعتبرة في الوالي إلا ما لا يحتاج إليه مثلا قطعا، إلا صلاحية لابد أن يكون تقدم الكلام فيه. نعم قد يستمسك ببعض الروايات الواردة عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في صحيح مسلم قال لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه، وأيضا رواية أخرى بإصطلاح الرابي عن ذلك امرأة عن رسول الله امرأة تنبي قال عليه السلام هي قالت عن رسول إن أمر عليكم عبد مجد، الجد يعني قطع الأنف كان يرتعون أنوف العبيد وآذانه، عبد مجد حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. خب قد يستفاد من هذه الرواية مثلا يجوز أن يكون الأمير لو أمر عليكم يجوز أن يكون الأمير عبدا، ولكن الرواية مع عدم إيماننا بها لأنها ليس من طريقنا، ومضافا إلى ذلك من المحتمل قويا أن يكون المراد بهذه الرواية من نسبه الإمام، يعني إذا فرضنا أن رسول الله نسبه أمر عليكم بصيغة المجهول لو استعمل عليكم كلاهما بصيغة المجهول، فلعله اداره النبی و الامام المعصوم صلی الله علیه عبدا یصلح للقیاده و للاماره، لعل المراد به عبدون یعنی یتصرفون فی و یسقطون اذن المولا به حیث ان المولا لا یتسلط علیه، لا اقل هذه الفتره ولو ما لمعنا ليس له معنى آخر. على عین و من المحتمل ارادتون من کان عبدا سابقا ولو الان حرون، هذا كله بالاضافه الى انه المتعارف في جمله من هذه العبارات او عرفان بل عن لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ان تصدر مثل هذه التعابير من باب التاكيد، ليس المراد الجدي تصدي العبد، تاكيد بانه يجب عليكم الاطاعه ولو كان الحاكم عبدا لا ان الحاكم يصير عبدا، مثل ما نقلنا سابقا انهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله، طبعا في رواياتنا موجود ان النبي في ليله لما خرج من صلاه العشاء راى قله المصلين فقال مثلا لو اني في ليله من الليالي اقيم شخصا مكاني وثم انظر من تخلف عن الصلاه فاخذ الحطب فاحرق عليه بيته، هكذا جاء. وجاء في كتب السنة في شرح الحديث أن تحريق البيت وتحريق الشخص أصولا ليس من العقوبات الموجودة في الإسلام، ولذا جمل كثيرين منهم حملوها على التهديد والإرعاب لا أنه هذا حكم، ولو في هذه مثل هذه الأيام طبقوها على السيد صلى الله عليه وسلم على ظاهرا استنادا لهذا الحديث من المحتمل أو توجيها لهذا الحديث على این که به مکان فالموجود هناک، یعنی فی کتاب فتح الباری و غیره من کتب السنه فی شرح الحدیث عقوبت من تخلف عن صلاة العشاء ذهب جمله منهم من فقهائهم و علمائهم ان هذه لیست عقوبت من تخلف عن الصلاة، تحریق الدار و تحریق الشخص نفسه، حتی سبق ان شرحنا ان المورد الوحید الذي به اصطلاح حملا و رسمن و واضحا حرق شخص هو فجاء الاسلم، رجل من بني اسلم اسمه فجاء صار مرتدا فاتي به الى ابي بكر فامر به فقمت فالقاه في النار فاحرق في النار، هذا المقدار المسلم في التاريخ الاسلامي فجاء الاسلم بالفاء والجيم والالف والهمزه والتاء المدبره اخيرا فجاءه فجاءت الاسلمی احرقه و اوبک قطعا بالنار و رو العام فی مصادر کثیره لیس مصدر واحد، من یورید الاطلاع یراجع کتاب القدیر الجزء السابع فی اعمال ابی بکر هناک یتعرضان کان یقول ثلاث لیتنی لم افعل، هذا تعبیر لیتنی لم اکشف بیت فاطمه سلام الله علیه، لیتنی لم احرق فجاءه، هذا مما كان يتأثر في مرض الموت، مصادر كثيرة مو أنه مصدر أو مصدرين وأسانيد كثيرة، فهو كان يتأسف على عمله هذا ولذا لم يلتزم أن التحريق موجود. نعم جاءت في روايات العامة وفيما بعد في رواياتنا أن علي أيضا حرق شخصا في عمل اللواط، وجاء في بعض رواياتنا أن جمعا كان يقولون بألوهيته تقریبا مو حرقه هم لکن جعله هم فی حفرت و فی حفر اخرى دخان و وصل ما بین الحفرتین فقتلوا بالدخان، ها کذا جا و دکرنا فی ابحاث الحدود انصافا صعوبت و کلتر روایتین العمل بها فی غاز صعوبت و الاشکال. نعم فی حدود القرن اواخر القرن الاول بعض الامراء و اولهم فی ما نعلم عبدالله ابن خالد القصري القاف والسين القصري هو كان امير العراق فهو اول من احرق في اللواط، هذا مسلم، وبعده صار فيه كلام ونسب الى علي انه ايضا احرق في اللواط، والا المسلم خالد ابن عبد الله وولده في جمله من الروايات اسمه مذكورا بالشرع انه من الاشرار محمد ابن خالد ابن عبد الله القصري بالقاف والسين محمد ابن خالد أنا رأيت في رواية عن أبي عبد الله مثلا أن محمد بن خالد، تصور البعض أنه هو محمد بن خالد البرعي، هذا محمد بن خالد القسري رجل شرير، وكان والي المدينة في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ووالده هو أيضا أمير العراق. جاء في كتاب المحلى لابن حزم أول من أحرق في اللواط هو خالد بن عبد الله القسري. على كيف ما كان دارد الدخول في تفاصيل هذه الأمور خارج عما نحن فيه. فمن المحتمل غبيا لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، مراد النبي صلوات الله وسلامه عليه التأكيد على أن الاعتبار في الوالي أن يقود المجتمع بكتاب الله. فالوالي إذا قاد المجتمع بكتاب الله يجب عليهم إطاعته، مثل ما نقول مات الناس حتى الأنبياء ما كون. فالوالي إذا حكم بكتاب الله يجب على الناس السماع له وإطاعته، مضافا إلى أنه بصيغة المجهول مراد لعله هو ينسب ذلك. ألن كيف ما كان، فمع ذلك كل الرواية ليست بحجة إنصافا، مضافا إلى نفرة الطباع، ومضافا إلى الآية المباركة، ومضافا إلى الأصل الأولي، الأصل الأولي في عدم ثبوت الولاية والقضاء إلا بقدر متيقن، مضافا إلى ذلك كله لعل الفهم العرفي هم يساعد على أن من كان مولى عليه لا يتولى أمور المسلمين ولاية أو قضاء، لعل الفهم العرفي هم يساعد. من جملة الشروط البلوغ، ذكر جملة من الأعلام، أما في كتب السنة خب مسلم عنده أنه لابد أن يكون بالغا، و تعرضوا لمسألة البلوغ وأنه لابد أن يكون الإمام والحاكم بالغا، هذا في كتبهم كثير، بل من جملة الموارد التي أخيرا رأيت في كتبهم يفعلون على الشيعة، يأتون العبارة هكذا أن الشيعة الروافض قالوا لا يعتبر البلوغ في الإمام، لكن اعتبر البلوغ في إمام الجماعة، يعني من يتصدى لشؤون المسلمين لا يعتبر فيه البلوغ، الصبي يتصدى لشؤون المسلمين، لكن إمام الجماعة الذي شأنه القراءة ويكفي فيه صحة صلاته ولو استحبابا، قالوا إمام الجماعة لا يعتبر فيه البلوغ، لكن إمام المسلمين لا يعتبر فيه، جاء في كتب إمام. طبعا هذا من التشهير بل باصطلاح تحريش من صح التعبير، بلي موجه من على أيين كيف ما كان. أولا بالنسبة إلى صلاة الجماعة، لأن الشيعة مذهبهم أن الصلوات الاستحبابية لا جماعة فيها، وصلاة الصبي على تقدير صحته مستحبة وليست واجبة، فتصديه لهذه النقطة غير صحيح، لأن صلاته استحبابية ولا يختلف. وأما بالنسبة إلى الإمامة لوجود الدليل، لأنه قال لكل صبي يصير إماما، الإمامة عند الشيعة كالنبوة عند العامة باختيار من الله. طب العامة يقولون لا يجوز إمامة الصبي في الجماعة، لكن يؤمنون بنبوة الصبي. فإذا يريدون الإشكال علينا نفس الإشكال يرجع عليهم، لا فأسف. خب قال إني عبد الله آتاني عند طالب لا بل بلا إشكال، ما يشغل إشكال مسألة عقائدية مو فقهية. فقال إني عبد الله آتاني الكتاب جعلني نبيا. نعم، جملة من علماء العامة المفسرين كما في تفسير الفخر وغيره ذهبوا إلى أنه لا يعقل أن صبي الذي مثلا عمره يوم أو يومين في المهد يكون نبيا، و خصوصا و جعلنی نبی آتانی الکتاب، یا قولون آتانی الکتاب کانه فی اواخر حیات عیسی علیه السلام، فجعلنی نبیا یعنی یجعلنی فی ما بعد، فی ما بعد یعطینی، لانه عمره شیعون واحد. آدم این اشکالاته. جمله منهم جمله من السنه ذکروا و ان شیعه الروافر تمسکوا به هذا الحدیث على امامت غیر البالغ عندهم، ثم استشکلوا قالوا انه قال عليه السلام آتاني الكتاب و جعلني نبيا. خب بلا اشكال في المهد لم يؤت الكتاب، لم ينشر كتابه في المهد، فالمراد آتاني الكتاب يعني فيما بعد يؤتين الكتاب، ولذا بهذه القرينة فی ما بعد یجعلنی نبیا و المراد بذلک الاخبار عن المستقبل لا الفعلیه. طبعا لا اشکال بیننا و بینهم فی ان الالفاظ ظاهرتون فی الفعلیه خصوصا به صیغه الماضی هذا الذي ظاهر. و اذا فرضنا فی مورد یراد غیر ذلك یحتاج الى دلیل. اذا فرضنا انه فی تلک الحال لم یذکر کتابه لعل الكتاب الذي له عنده كما الان في انجيل متى ومرقس ولوقا موجود ان عيسى كان يقول ما جاء في التوراة صحيح احكموا به حتى ياتي مثلا خلافه فقد الموارد العديده التي خالف. لذا الان المسيحيين يعتمدون في احكامهم على التوراة فقط في الموارد التي في الانجيل او في كتب سرابول صغيره خالفوا فيها التوراة والا العمل يكون على التوراة. فلعله آتانی الكتاب و جعلنی نبیان یعنی انی من الانبیاء و للعزم. نعم الكتاب الذي ذاك الوقت يجب على المؤمنين اتباعه هو کتاب التورات الانی افی الناس و الناس هم شئ قلیل في حیات عیسى سلام الله علیه. هذا اولا. ثانیا مثل من باب المماشات لهم لو فرضنا عدم دلالت الآیه و لو ظاهر الآیه هكذا نبی آتا الكتاب بالفعل لو فرضنا عدم صحت ذلك خب فی یحیی قطعا بعد نام جاله ها بشه به نسبت الی یحیی سلام الله علیه موجود و آتیناه الحکم سبیا تصریح هم دسته با برنات خب لا اشکال بی سهونات و لا اشکال ان فی القرآن الكریم الحکم کنایتون عن النبوة فلما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. و فی آیت اخرى ولما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه قال فلذا فسر اشده یعنی اربعین سنه فالنبی اشده عادتا اربعین سنه لیکن به نسبت الی یحیی علیه السلام و آتیناه الحکم صبیا فمضافا الی عیسی الذی ظاهر المبارکه و مضافا الی یحیی التي هو بعد صريح الآية المباركة يعني مو أنه شيء. خب حينئذ هل يمكن أن يقال يعني مو هل يمكن فحينئذ يقال عليهم كما قالوا علينا تشترطون في الإمام الجماعة البلوغ ولا تشترطون في النبوة البلوغ هؤلاء يؤمنون بالقرآن. خب إذا فرضنا تستشكلون علينا أنكم تشترطون في امام الجماع البلوغ و به نسبت الى امام المعصوم لا تشترطون البلوغ. خب نفس الكلام عليهم لا فرق فيه. ذكرنا مرارا و كرارا ان الامامه و النبوه كلاهما من عهد الله ظاهر الآية المبارك لا ينال عهد الظالمين. و حينئذ كما ان النبي يمكن ان يكون صبيا بنفس الايه ايتين مو ايه واحده يمكن للامام ان يكون صبيا بعد اشتراکه ما فی انهما به اختیار من الله سبحانه و تعالی بعد هذه النقطه یعنی هؤلاء ماذا يقولون يقولون خب النبوه به اختیار الله اذا كان که حکم شرعی فالصبی لا يصير امام جماعه لكن که اختیار الله يمكن. خب نحن نفس الكلام نقوله في الامامه و اصولا اذا يلاحظ انه بالنسبه الى به اصطلاح الشیعه الاماميه التزموا به امامت الصغار فی فتر معین من الامامه یعنی قبیل الغیبه به حدود 50 سنه 60 سنه قبل ان تحصل غیبه ولعله کانت من الممهدات مثلا یعنی ابتداعا الامام الجواد ثم الامام الهادی هذا اللي متصور ان یذکر دائما الامام الجواد الامام المهدی لا الامام الهادی هم کان صبیه لان الامام الجواد لما استشهد عمره 25 سنه ولی امام الهادی کان عمره 8 سنوات. نعم امام العسکری به اعتبار ان عمر امام الهادی عمر طویله ولی 8 او 9 علا کلام الامام الهادی هم نفس الشیه الامام الهادی 8 سنوات الامام العسکری 22 سنه 24 لانه لما استشهد امس شهادتو 29 سنه عمره و کیف ما کان فکما لان الامام رضا شرحنا فی اوائل امره لم یرزق ولدن ولذا الواقفی کان یتجسرون علیه حتی الفاظ قبیح انه لیس به امام من جملتی انه لیس له ولد تقریبا عمر الامام رضا حدودا فوق 27 سنه لما رزق الامام الجواد، عمره كان كبيرا في البدايه لم يرزق ولدا اطلاقا، بعد ذلك رزق سراسر. ولذا الامام من جمله دلائل الامام بعكس ما قال الواقفيه، كان يسال الامام يقول لنا الخلف، يقولون خب لا يوجد، كيف انا لكم الخلف؟ فيقول كيف انا اقول لي الخلف ولا خلف لي، كيف اقول لي الولد ولا ولد لي؟ اصبروا يتبين بالفعل ما كذا صار. يعني حدود اكثر من 15 سنه من بعد حركه الوقف رزق الامام صلوات الله سلامه عليه. و لعل من معاني قوله عليه السلام، لانه لما ولد الامام الجواد قال عليه السلام هذا مولود ولد لي مولود لم يولد في الاسلام مثله، بركه اظن هكذا بركه. احتمل ولعلم عند الله سبحانه وتعالى من بركات الامام الجواد رفع شبه الواقفيه لعنهم الله، و كانوا يطعنون على الامام و بل يستعملون الفاظ قبيحه في حقه. فلما ولد الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه تبين صدقه، هو عندنا امام معصوم مختار من الله سبحانه، لكن تبين صدقه خلال 16 سنه او 15 سنه فاصل ما بين شهادة الإمام الكاظم و ولادة الإمام الجواد. و في هذا الفاصل الزمني كانوا يفعنون على الرضا عليه السلام أنه ليس بإمام نستجيب بالله، و من جملة أدلته ليس له ولد، كيف يكون إماما وليس له ولد؟ والإمام كان يؤكد أن يكون ولد، و كانوا يتعجبون. خب حسب القاعدة الإنسان الذي عمره أكثر من 45 سنة، و بحسب القاعدة الامام كانت عنده اماء كثيره، يعني نساء مختلفه مو امراه واحده، نساء كثيره، لم يثبت انه تزوج ظاهرا، كل نسائه من الاماء، ام الامام الجواد امتهم، لم يحفظ لنا التاريخ زوجه له، يعني للامام الكاظم والامام الرضا عليه السلام. الامام الكاظم يقال في اواخر حياته تزوج، وهذه الاولاد كلهم من امهات اولاد، يعني من باصطلاح اماء. وكذلك الإمام العسكري لم يذكر لي كل تاريخ زوجة له، وإنما هن إماء له، وأم الإمام المهدي أيضا أم ولدين، يعني نفس الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أمه أم ولدين خلاف إسماعيل وعبد الله الأفصح، هؤلاء أمهم زوجة للإمام، وخلاف إسماعيل الإمام الكاظم إلى الإمام المهدي كلهم أم ولد، أولاد يعني أمهاتهم أم ولد، يعني أما بإسلام. وكيف ما كان فإمامة الصغار بدأت في الشيعة من زمن الإمام الجواد، ثم الإمام الهادي، ثم الإمام المهدي، وانتهى إلى غيبته صلوات الله وسلامه عليه. فالمجال لا يسع لشرح هذه الأمور بعد أكثر من هذا المقدار. كيف ما كان، فهذا الإشكال علينا من أنه خيف يؤقل كذا ويصير كذا، جوابه واضح إذا أرجعنا الأمر إلى الله. وأما بالنسبة إلى غير الشيعة، المشهور بين السنة عدم انعقاد الامام والولايه لغير الصبي، و لا يحفظ لنا التاريخ انه مثلا في بني اميه و بني عباس، مثلا المترك العباسي لما ولي الخلافه كان عمره 26 سنه، تقريبا اصغر واحد في بني عباس هو المترك. نعم في غير السنه، يعني في ائمه الفاطميين في مصر، الحاكم بامر الله و يعتبر اكبر خلفاء السنه فاطمين، اكبرهم في مصر، كان جبارا عتيا ايضا انصافا غريب، كان الحاكم بامر الله، حتى ان جمله من الاسماعيليين منهم الدروز به اصطلاح محمد الدرزي كانوا امنوا بالوهيته، فالدروز هم في العصر طائفه من الفاطميين، يعني من الشيعة الاسماعيليين، لكن انحرفوا، امنوا بالوهيه الحاكم. الحاكم لما بلغ الخلافه كان عمره 11 سنه قبل البلوغ، و غير الحاكم الان لا يحضرني، الان من ائمه الفاطميه، فيما بعد لعله من ائمه الاسماعيليين كان. اما بالنسبه الى غير ذلك، خب تعلمون في التاریخ الايراني شاپور بن الاکتاف به اصطلاح صار ملکا و بعد في بطن امه لم يولد، جعل تاج على سرير امه، لما ولد جعل تاج على مهدی، اصلا قبل ما يولد صار ملکا، و عمره 22 سنه 72 سنه و من قبل ولاد. طبعا هذه كانت في بعض العادات، و كذلك الصفويه شاه اسماعيل كان به اصطلاح يقود الجيش و قبل سن البلوغ، و كذلك يحيى بن زيد يقال بدأ بالحركه قبل سن البلوغ لما استشهد كان عمره 18 سنه. الان كيف ما كان لازم الدخول في التاريخ بالنسبه الى التاريخ على اشخاص الذين بلغوا الملك والاداره قبل سن البلوغ موجودين. وحدثني والدي حفظه الله عن الشيخ الاميني قدس الله نفسه قال انا حينما كنت لذهب الى الهند في مكتبه المرحوم سيد مير حامد حسين صاحب العلاقات، مكتبة ضخمة كانت له قدس الله نفسه صاحب العلاقات، يقول رأيت في مكتبتي كتاب مخطوط، هو كاتب لم أسمع فيما قال طبع هذا الكتاب، كتبه صاحب العلاقات للرد على هذا الإشكال للسنة أن الشيعة يعتقدون بإمامة شخص عمره 9 سنوات إن الإمام الجواد. فيقول شيخ الأميني رأيت في كتابه صاحب العلاقات عجيب معروف بالتتبع حال غريب له، ذكر في هذا الكتاب 300 شخص من العلماء والأمراء والكبار والنوابغ والعبقريات بلغوا درجة عالية في العلم، درجة عالية في الإدارة كذا قبل سن البلوغ 300 شخص. الشيخ الأنفي أقول واقعا اندهشت من هذا المقدار اللي هو كان جامعه، يقول أنا لعل في عمر في ذهني كان 10 مثلا الذين بلغوا هذا، لكن المرحوم صاحب العبقات جمع 300 شخص طبعا كل من التاريخ أنه بلغوا إلى مراتب عالية دون سن البلوغ ولم يكونوا بسن البلوغ. على إن كيف ما كان فغرضه هو أنه يمكن لأفراد عاديين إجمالا من البشر أن يصلوا إلى هذه الدرجات قبل سن البلوغ، فكيف من اختاره الله سبحانه وتعالى. على إن كيف ما كان فإشكالهم علينا واضح الدافع جدها، يعني كما هم يلتزمون بإمامته ولذا في مسألة غيبت الإمام المهدي قليل يستشكون، خب يقولون طول عمر الإمام، خب نوح عليه السلام في الآية المباركة 950 سنة قبل الطوفان وعلى ما هو المعروف في رواياتنا ورواياتهم عمره صلوات الله وسلامه عليه كان 2500 سنة، يعني عمر الإمام المهدي بعد ما صار 1200 سنة. الآن كيف ما كان يعتبروا أن هذا شيء غير صحيح، لا يعباه العقل لا يقف، نفس الإشكال يعود عليهم في الكتاب الكريم بالنسبة لنا، نفس الإشكال علينا أنه كيف تؤمنون بالإمامة للطفل الصغير ولا تؤمنون بصلاحيته لإمامة الجماعة، خب كيف تؤمنون بنبوة الصغير صبي ولا تؤمنون بإمامة الجماعة له؟ الإشكال يعود عليهم بما لا إشكال لا مزيد. وكيف ما كان المشهور عند أصحابنا قدس الله أسرارهم أنه يعتبر البلوغ في القاضي، ذكروا هذا الشيء، وكذلك اعتبروا البلوغ في المرجع والمقلد الذي يرجع إليه في التقليد، وبالنسبة إلى الإدارة لم يذكروا. وكيف ما كان ما يمكن أن يقال المشهور عند السنة اعتبار ذلك، فهل يعتبر ذلك على مسلكنا في باب ولاية الفقيه و انه اذا بلغ درجة الفقه و هو صغير دون سن البلوغ هل يتصدى لإدارة المجتمع ام لا؟ الجواب في غاية الصعوبة والإشكال، القضاء والإفتاء والإدارة ثلاثتها في غاية الصعوبة والإشكال في الالتزام بها من الصغير، مضافا الى الاصل العملي، مضافا الى ذلك يمكن ان يستدل له به قوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. طبعا كيفية الاستدلال بهذا الحديث، اولا اضف الى نركب الاستدلال، اصولا ليس من البعيد ان الارتكاز العقلائي يساعد على ان الادارة نحو من المسؤولية، يعني من يتصدى لامور لامرين من جملة الأمور عليه أنه مسؤول يسأل لماذا فعل لماذا فعل متعارفاته، فمن رفع عنه التكليف وليس مسؤولا كيف سجعل له المسؤولية؟ يعني الصبي إذا ارتكب المحرمات لا تكتب عليه، فإذا فرضنا خان الأمة خب لا تكتب عليه، من كيف تعطى المسؤولية لشخص لا يسأل عما يفعل؟ الشيخ النائني قدس الله نفسه في بداية رسالتي تنبيه الأمة اللي كتبه ضد الاستبداد الدكتاتورية يقول إن الملك أصبح في زماننا بصفة الله، لا يسأل عما يفعل هم يفعلون يسألون، يعني كأنما الملك أصبح فيه لا يسأل أي شيء يفعل. والإنصاف مفتتح رسالتی کلام حق الله سبحانه و تعالی لا یسأل عما یفعل و کل الناس ملکن و سوقتن و سوقتن لابد لهم من المسئولیه، یعنی لا مجال ان نقول نعطی المسئولیت لشخص ولیکن لا نؤاخذه لا نسأل عن لا نسأله لماذا فعل لان نفسی مرفوعن عن القلم قطعن التکالیف مرفوعت نفرض غش الامه نفرض خان الامه حرام لا يجبر حرام لكن هو لا يؤاخذ على محرماته لا يجري عليه الحدود لا تجري عليه الحدود. نفرض انه سرق اموال الناس يقال مثلا امير المؤمنين كان يخدش اصابعه ولا قطعا لا تقطع يده مضافا الى عدم وجود الاثم عليه. فانصافا نتصور في المجتمع نعطي مسئولية مهمة لشخص ولا يسأل وليس عنه سؤال، يعني حينما يقول أقول جائز لي وهو جائز له، خيانة الأمة هش الأمة كل شيء جائز له. إنصافا لا نحتاج إلى دليل بعد وضوح الارتكاز العقلائي أن الارتكاز العقلائي لا يساعد، ولذا الدكتاتورية الاستبداد دائما قبيح عند العقلاء يعتبره قانون الغابر، يكون شخص يفعل ما يشاء لا يسأل لماذا فعل لماذا قتلت فلان لماذا أخذت أموال فلان، لا لا يسأل عما يفعل. بتعبير النائمي أن الملك صار بصفات الرب سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل إذا صار هذا أصولا عقلا وبجدانا قبيحا أصول إنصافا فترة هذا الشيء قبيحا. ولذا لابد أن يكون الوالي والمتصدي والمفتي والقاضي دائما تحت ساعة المسؤولية تحت دائرة التكليف والمسؤولية. فمن خرج عن العهد مسؤول على أيام بالغون خب، لكن الصبي مشكلته أنه أصولا لعدم البلوغ ليس مسؤولا لا يؤاخذ لا يؤاخذ فيفعل ما يشاء. وذكرنا سابقا في قضية في كتب الإسرائيليين في كتب التاريخ أن الحاكم باعتبار أنه من صغره صار خليفة كان جبارا وصفة جعل رئيس المالية من اليهود ما رئيس الجيش من النصارى بعد أحد الإدارات بيد اليهود. فلغيته امرأة في الطريق قال الحمد لله الذي أعز اليهود بفلان والنصارى بفلان وأذل المؤمنين بك جعلك خليفة للمؤمنين وصرت سببا لإذلال المؤمنين. والواقع كذلك من يكون جبارا مستبدا دكتاتوريا بإصطلاح اليوم لا يسأل عما يفعل ينتهي عنه إلى هذه الأمور. فلذا مضافا إلى هذا الارتكاز القفعي نعم إذا آمنا بمسؤولية الصبي وأنه تكليف له موجود صحيح لكن له شيء، و أما مادام لا نؤمن بمسؤولية الصبي كما هو صحيح روايات كثيرة في أبواب البلوغ في الجزء الأول من جامع الأحاديث والوسائل وغيره تجري عليه الحدود تكتب له الحسنات لا تكتب عليه السيئات، عبد البلوغ لا تكتب عليه شيء، يعني السيئات لا تكتب بس الحسنات محل كلام. على اینکه في مكان فالإنصاف الارتكاز القطعي العقلائي يعني يرون التناسب بين الأمرين إعطاء مسؤولية اجتماعية لابد أن يسأل لابد أن يكون مؤاخذة، مسؤولية بلا مؤاخذة يعني عين الدكتاتوري عين الحماقة لا يتصور تفكيك بينهما. فمضافا إلى ذلك مضافا للأصل الأولي إضافة قوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي انصافا لا بأس بدلالته، لكن احتمالا بالملازم لا بالصراحة. توضيح ذلك نحن ذكرنا سابقا مفصلا في حديث الرأس أنه لمعرفة هذه الجملة رفع عن أمتي الخطأ نحتاج إلى سواء على مستوى الإفراد والتركيب إلى شواهد، وذكرنا بمقدار مراجعتي أنا شخصا إلى كتب الحديث كالبحار وغيره بحسب الكمبيوتر لم أجد استعمال لفظة رفع بهذا المعنى إلا في حديثين رفع القلم عن الصبي ورفع عن أمتي فقط في هذين الحديثين، وكلاهما محل إشكاله في سعة الرعب وحقيقة الرعب. على أي الفرق بينهما أن في حديث الرعب المرفوع هو الخطأ، ولذا نحتاج إلى أن نبحث أنه كيف يرفع الخطأ. و اما فی حدیث صبی المرفوع هو القلم، رفع القلم. و طبعا القلم معنا کنایی، یحتمل ان یکون کنایتن ان امور. الامر الاول و هو الاحتمال الظاهر ان یکون المراد بهی قلم المؤاخذه، قلم العقوبه، یعنی الاحکام الجزائیه ترفعن. یعنی اذا مثلا سرق شیئا لیس علیه معصیه سیؤخذ و بما ان عقوبته قطع الید لا ترفع یده. فالمراد بالقلم قلم الاحکام الجزائیه، خصوص الاحکام الجزائیه ترفعن. و یشهد لهذا الاحتمال قوله علیه السلام و عن النائم حتی یفیق، لان النائم مکلف، الانسان اذا نام اذا صار وقت صلاه الصبح مکلف بصلاه الصبح، لكنه معذور ليس عليه عقوبه. فالمناسب مع قوله و عن النائم حتی یفیق ان يكون المرفوع قلم العقوبه، هذا ما نعتقده نحن. طبعا نفس الاعتقاد عندنا في حديث الرفع، يعني بتعبير الشيخ الانصاري المؤاخذه، نحن عبرنا بالمؤاخذه بالاحكام الجزائيه مطلقا. فهمت دیگه ده حد احتمال الثاني فصل بين البلوغ والرشد، مظاهر الروايات منصرفه الى البلوغ، بلوغ طبعا بلوغ، رشد لا فرق في لا لا بالنسبه للرشد، يعني ربما يكون دليل خاص به. لا لا لا لا الصبي وان كان مراهقا، هم صرحوا بان الصبي ان كان مراهقا لا يلعن له القبر، ولو كان مشتري النبوه ناقشوا فيها بانه لا. طبعا الامام المهدي عمره رشيد كان، الامام المهدي عمره 5 سنوات وقيل 3 سنوات، على كيف ما كان قول ب3 سنوات الامام المهدي موجود. النقطة الاحتمال الثاني ولو اواخر الوقت لكن اذكر الاحتمالات، المراد به قلم الالزام، یعنی الاحکام الالزامیه، و هذا الذي مال اليه سید الحکیم، الاحکام الالزامیه ترفعن. فالمراد بالقلم رفع عنه القلم الالزام، و ما غیر الالزام ليس قلم، ده المستحب مستحب البالغ يستطيع ان يتركه. فالشيء الذي يؤاخذ به عباره عن الالزاميات، فلذا هؤلاء قالوا مفاد الحديث رفع الوجوب والحرمه عن الصبي، الالزام رفع عنه، فإذا رفع عنه الإلزام فلذا التزموا بشرعية عبادات الصبي، يمكن أن تكون عباداته صحيحة شرعية لكن ليست واجبة عليه. وذكرنا سابقا إنصافا هذه الاحتمالات التي نذكرها لا تتناسب مع قوله وعن النائم، لأن في النائم إلزام موجود. أنا يم بعيد أقوى الاحتمالات عندنا قلم الأحكام الجزائية، يعني الأحكام العقوبة. الاحتمال الثالث المراد بذلك الاحكام التكليفيه الالزاميه و غير الالزاميه، وهذا مبنى من ذهب الى ان عباده الصبي تمرينيه، يعني ليست مستحبه، حتى استحباب الصلاه يحتاج الى البلوغ. فغير البالغ اذا يصلي حركات، يعني مثل الرياضه مثلا ورزش به اصطلاح الرياضي، وهذا مبني على ان يكون المراد بالقلم مطلق التكاليف الالزاميه و غير الالزاميه. الاحتمال الرابع في هذا الحديث ان يراد بالقلم مطلق الاحكام الشرعيه المستنده الى الشارع الزاميه او وضعيه، عفوا تكليفيه او وضعيه. اذا هذا المعنى كان صحيحا ينفع الحديث لما نحن فيه، لان ما نحن فيه القضاء والولايه كلاهما من الاحكام الوضعيه، القضاء والولاية من الأحكام الوضعية. فإذا قلنا أن القلم يعني أن كل جعل شرعي وضعيا أو تكليفيا، كل جعل شرعي مرفوع عن، فمعنى ذلك لا يصلح لا للقضاء ولا للإدارة، وكذلك لا يصلح لحجية خبر الثقة، يعني حتى إذا كان ثقة قولوا، لأن الحجية ضمن الأحكام الوضعية. هذا الاحتمال الرابع في المسألة. الاحتمال الخامس المسألة أن يراد بذلك كل ما جاء في الشريعة ولو لم يكن من سنخ الأحكام، مثلا إذا جاء في الشريعة من حاز من زرع أرضا فهو له، من أحيا أرضا فهي له، الصبي إذا أحيا أرضا ليست له. مثلا إذا جاء في رواية اذبح الحيوان مستقبل القبلة كذا، الصبي إذا ذبح لا تحصل التذكير، بفعل الصبي لا تحصل التذكير. بل اكثر من ذلك نلتزم ان الصبي اذا غسل الاناء ايضا لا يحصل الطهاره بغسل الاناء. كل شيء رفع عن الصبي، كل شيء حكم به الشارع، احكام وضعيه غير وضعيه تكليفيه، كل ما يرتبط بالشريعه، القلم يعني ما يرتبط به بنحو من الالحان باي شكل كان، هذا يرفع عن الصبي. والانصاف ان الاحتمالات الاربع الاخيره كلها خلاف الظاهر، الالزام، التكاليف، الوضع، الاحكام الوضعيه، خصوصا المعنى الاخير، كلها خلاف الظاهر. والذي يقتضيه السياق والذي تمسك به امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تلك القضيه المعروفه نفي الحد. امرأة مجنون زنت فاراد عمر اقامه الحد عليه، بله، فقال علي ان رسول الله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن النار حتى يستيقظ، انا اشتباه قلت يفيق، يستيقظ، فكف عنه. وغرضي انه امير المؤمنين في هذه الروايه يعني لم يظهر ان الائمه تمسكوا بهذا الحديث على اطلاقها، والانصاف ان التمسك بالحديث على اطلاقه في غايه الصعوبه والاشكال. ولذا الصحيح عندنا القلم قلم العقوبه أي الأحكام الجزائية، ولذا حتى الأحكام الوضعية مثلا إذا كسر شيئا خب إتلاف مال الناس حرام وضامن، الحرم ترتفع عن لكن الضمان لا يرتفع عن، يبقى في ضمانه. طبعا إذا أدي من ماله وإلا لما يبلغ هو يؤدي ذلك. ولذا مقصد الصناعة نلتزم بخصوص الأحكام الجزائية ترفع. نعم يمكن أن يستند إلى الحديث بالملازم لما نحن فيه، وهو أنه بعد أن بنينا على أن الأحكام الجزائية مرفوعة عن الرجل، الشخص الذي ترفع عنه الأحكام الجزائية لا يتصدى لشؤون المسلمين، يكون مطلقا عنهم، كل ما فعل لا عقوبة عليه بعد. الوجه الأول الارتكاز العقلي، يعني الإنسان الذي لا عقوبة عليه، لا مسؤولية، لا يسأل عن أعماله، هذا إذا تصدى لأمور المسلمين يخطط الأمور لأنه ليس مسؤولا، باعتبار أن العقوبة مرفوعة عن، فلا يسأل لماذا غششت المسلمين، لماذا خنت المسلمين، لماذا قتل، خب لا يسأل عن العقوبة مرفوعة عن. و هذا بهذا الوجه لا بأس بالتمسك به، لا بمفاده أساسا، ولا مفاده أساسا في تصورنا العقوبة، الأحكام الجزائية التي تترتب على عنوان تعمد الشيء والعصيان والمعصية، هذه الأحكام ترفع عن، يعني هذه العقوبات بالأحكام الجزائية ترفع عن الصبي. فاستدلال جملة من العلماء بحديث رفع القلم عن الصبي للقضاء أو ما شابه ذلك محل إشكال، نفس الحديث بنفسه لا يدل على هذا الأمر، لا يدل على عدم انعقاد القضاء للصبي، هذا لا يستفاد منه، مبني على المعنى الرابع أو الخامس، بل يستفاد من أن الصبي لا يعاقب على تصرفاته، لا يؤاخذ بتصرفاته. نعم بوميمة ارتكاز الوغلائي أن من لا يؤاخذ على تصرفاته لا يجعل وليا للمسلمين، لا يجعل أميرا، لا يجعل قاضيا، لأنه راح يكون المصادق الديكتاتور الذي مفتوح الأنام، كل ما يفعل يفعل. فتبين بإذن الله تعالى أن الصحيح اعتبار البلوغ في القاضي والحاكم والمقلد، حتى التغريب محل إشكاله بناء على ما سلكنا من التلازم بين الولاية والتغريب، إلا الإمام المعصوم والنبي باعتبار ذاك ليس أصلا، وظيفة الإمام المعصوم وشأن الإمام المعصوم لا يدخل في دائرة الفقه، فوق دائرة الفقه، شأن النبي والمختار من قبل الله ليس لنا أن نتصدى لحاله، إذن خارج عن تصدينا. ومسألة أخرى شؤونهم، الفقه يتصدى لغير النبي دون النبي ودون الإمام، أما الإمام والنبي فأصولا خارجان عن موضوع الفقه، مسألة كلامية وراجعة للحق سبحانه وتعالى وأحد الله، وأصولا الفقه لا يتصدى لذلك، فذاك اختيار خاص إلهي. ابن خال يحيى و عيسى على ما هو المعروف، و الامام الجواد ابتداء، ثم الامام الهادي، ثم الامام المهدي صلوات الله عليهم اجمعين بلوغهم لرتبه الامامه امر واحد الهي اصلا خارج عن دائره البحث. ولذا بحثنا الان في الصحيح المنسوب من قبلهم و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات احادیثنا يشمل الصبي ام لا، هذا محل البحث. و صحيح عدم الشمول و يمكن اضافه الى هذا الوجوه نستشف من روايه ابي خديجه انظروا الى رجل منكم كما تقدم الكلام في الذكوره لان الصبي في اللغه العربيه ليس رجلا. انظروا الى يبقى تأييد و استشفاف صح التعبير لا ليس صريحا. انظروا الى رجل منكم فكما ان هذا التعبير يخرج المرأة يخرج الصبي كلاهما خارج من هذا التعبير مضافا للاصل الاولي. ان شاء الله الامر واضح. يبقى الكلام في بعض الشروط الاخر غدا ان شاء الله.